المبتلع كان قطع صياعه الراجل من ذراعه الخاص، يعني انها لما كانت عظمه

سلعة، لو أن الراجل قتل عبدين مش يمكن تمنه طين منهم بفنه؟ لا، واحد بطلت احنا بيكم من المال كلهم يخص

فلو قرر عبدالله فلا يقام عليه الحد. ان يكون الحرار

وفطور في المية وفطور في الكون فلوقت وفطور في الكون اسم الوضع وفطور في الأولاد تقرأ يا الله فتقرأ يا الله فتقرأ يا الله أو الله ومطارس وفطور في الكون بإذن الله Thank you. Thank you. Thank you.